هو ربكم جميعا، رب الكافر ورب العاصي ورب الطائع. ولذلك احنا قلنا زمان لم يقل الله للشمس اطلعي على المؤمن واترك الكافر، ولا اطلعي للطائع وسيب العاصي، ولا للأمر اللي بتنبت مع ناصرها النبات، بل لدى ولدى، لان ده عطاء ايه؟ ده عطاء ربوبية، يبقى للكل ليه. انما عطاء الالوهية افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى اللي انتم امنتم، لما نقول لما نسألهم نقول من ربكم، اللي خلقكم ايه، واللي رزقكم ايه، واللي بيديكم ايه، يقولوا ربنا. طب يقولوا اخذ على عرضك بقى اللي اداك النعم دي، مش تطيع كلامه؟ يبقى اذا مقتضيات الربوبية والايمان به تقتضي انك انت تؤمن بمين؟ بالالوهية. ولذلك تيجي للولد، الولد الصغير لما ينشأ كده بين ابيه وبين امه، وهم اللي يجيبوا له كل حاجه، وهم اللي يقضوا له طلبات، وهم اللي يمسحوا له شخته كان بيشوف، هم اللي يعملوا له كل حاجه بنفس رضيه مطمئنه، ويمكن يجوعوا ويشبعوه. وبعدين لما يكبر ويبلغ سن الحلم كده، تلتفت تلاقي شويه عيال من بره خدوه من ابوه وامه، ويقعدوا يقولوا له اعمل كذا واعمل كذا، ويخلوه يتمرد على ابوه ويتمرد، يقول له يا اخي اكذا على عرضك، دول كانوا اين ايام كنت محتاج الى المعونه. يبقى ما كانش صح انك تسمع كلام الا مين؟ الا من كنت محتاجا اليه وقت المعونه. انما لما تبقى قوي كده وبتاع وحاجات زي دي، يجي شبان يقودوك كده الى الفساد والى الانحراف، وابوك يقعد يترجاك انك تبقى كويس ما ترضاش، امك تترجاك ما تبقاش، يبقى ده منطق؟ اهي دي الالوهيه والربوبيه، تاخد عطاء الربوبيه. فاذا امرك الله بامره تعصاه، كان من المفروض والواجب والوفاء للنعمة أن الذي أعطاك هذه الربوبية بكل حقوقها أنه إذا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى مأمون على هذا الأمر. ولا تتصور أنه حين يكلفك ويقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا أنك تفعل شيئا لنفعه. ده لما ترد الأوامر تلاقيها برضو ربوبية، تلاقيها إيه؟ اعطاء ربوبيه. ما تفعلش كذا برضو عشان ما تشربش خمره عشان ما عقلك ما يتلف، ما تاخدش مخدرات عشان ما تنهدمش ولا ايه، ولا حياتك تتعور وتتدهرك. يبقى برضو في الاوامر والنواهي ايه؟ ربوبيه. انت بتاخد الاوامر والنواهي في الالوهيه على انها تكليف، نقول له هي تكليف من الله، ولكن لا لصالح الله بل لصالح مين؟ فلو انصفت لوجدت الالوهيه هي من ايه؟ من الربوبيه ايضا. لانه لما اقولك ما تعملش كذا عشان ما يحصلش، ما تعملش كذا يبقى من الربوبيه ولا لا؟ ولذلك لو ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون مين. طب ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون ايه؟ الله. طب ما دام هو اللي خلقكم هو اللي عملكم، ما تسمعوش كلامه؟ طيب لما ما تسمعوش كلامه ماذا صنعتم؟ وان سمعتم ماذا صنعتم؟ هل حين اطعتم الله زاد في ملك الله شيء؟ ازادت السماء؟ ازادت الشمس؟ ازادت قمر؟ ليه؟ لأن الله خلقكم أولا وخلق لكم في الأرض أخواتكم بصفات الكمال المنتهية، مش هتيجي صفات تانية، يبقى التكليف ما لا يعود عليه بالخير. ولذلك لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قضى الله بعوضة إلا حيزوي. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر اجتمعوا على أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمفرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر. وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. يبقى إذن إن أطعتني مش حددت ملك حاجة، يبقى إذن إن أطعتني يبقى لمين؟ لخيرك أنت. ليه؟ لأنك لما تطعني ضمنت لنفسك حياة بعد الحياة الفانية، لكن الحياة التي تأتي حياة باقية، لأنك مهما أترفت وتنعمت في حياة الدنيا فإما أن تفوتها بالموت وإما أن تفوتك بالحاجة والفقر. لكن أنت حنوديك لدار تانية لا تفوتك النعمة ولا تفوت أنت النعمة، لأنها غير مقطوعة ولا ممنوعة وخلود بلا إمام. يبقى إذا كلفتك يبقى لخيرك ولا لا؟ ده عطاء الربوبية اللي نزلته لك ده بس للدنيا، إنما عطاء الألوهية لمين؟ ده لاستدامة الحياة في الآخرة، وهذه حياة أكبر من حياة مين؟ ولذلك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان مش الحياة، ده حياة كبيرة قوي. ليه؟ لأنها لا تفنى ولا تسيبك ولا تسيبك.